إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء خالد عيد من أسرة الهندسة الإذاعية، والزميل أشرف البهي رئيسا التحرير، والمخرج هاني الهواري، ومحدثكم شكري عبد الحميد. سيداتي سادتي، أهلا ومرحبا بكم مع هذه الجولة الجديدة من المواجهة الأسبوعية يوم الاثنين مع كاتبنا الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت. أولا بنقول لك مساء الخير وأهلا بيك، وكل سنة وانت طيب بمناسبة يعني بدء فصل الشتاء أستاذ أحمد. مساء النور أستاذ شكري، كل سنة حضرتك طيب، وكل سنة أستاذ المستمعين بكل خير. وأنا سعيد أن أكون مع حضرتك النهاردة. الله يخلي حضرتك، أنا أسعد ربنا إن شاء الله. أستاذ أحمد، يعني مش عارف، يعني مصر تخطو خطوات حثيثة وقوية من أجل التنمية والاستقرار والأمن والسلام، والحمد لله الكل شاهد بأم عينيه هذه الإنجازات الكبيرة التي تتحقق على أرض مصر. وما من شك أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يألو جهدا مع القيادة من حكومتنا الرشيدة من أجل يعني توفير كل سبل الحياة الهانئة والحياة الطبيعية للمواطن المصري، بالإضافة إلى مواصلة المشروع الدائم وهو يعني التنمية المستدامة لما بعد 2030 وليس فقط اليوم. الكل يشهد كيف تتحقق هذه الإنجازات على أرض مصر، وما من شك إن منذ بداية تولي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشروعات تلو المشروعات كل يوم، بل وكل ساعات نرى الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه يعني تطأ قدماه هذه المشروعات من أجل المتابعة الحثيثة، بل والمتابعة المفاجئة التي تشعرنا أن هناك يعني أبناء مخلصين يعملون من أجل هذا الوطن. ولكن يعني بين لحظة وأخرى وفينة وأخرى نرى يعني نشاط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء كبير جدا لنفي الإشاعات والتي تتداول من أدوية مغشوشة غير مطابقة للمواصفات القياسية للمستشفيات الحكومية، أيضا أن هناك نوع من الحرب الضروس ضد مصر حينما تشب وتقف على قدميها. نرى من الداخل ومن الخارج، بالأمس القريب البرلمان الأوروبي كأنه لم يجد يعني من عمل له إلا مصر، وانتقاد لأوضاع حقوق الإنسان رغم رد مصر القوي للرئيس عبد الفتاح السيسي وهو في المؤتمر الصحفي مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أثناء زيارته الأخيرة. يعني حاجات كتير جدا بتشعرنا إن في يعني عجلة دائرة من أجل إحباط وثبط الهمم. هي دي الخلاصة اللي حضرتك وصلت لها في الآخر، يعني هي دي النتيجة الصحيحة اللي حضرتك قلتها في آخر جملة. تفضل. إنه مش مطلوب إنه في هذا المكان من العالم يبقى في دولة قوية. دولة قوية هنا معناه إنه في دول في المنطقة تبقى مهددة وأحلامها وطموحاتها التاريخية هتبقى محل شك إنها تكمل، وانه هذا المكان لما بيبقى قوي بيبقى محيطه قوي، والعكس صحيح. بيبقى قوي محيطه بيبقى قوي، والمحيط القوي اللي هو الوطن العربي لما بيبقى قوي محيطه الاكبر بيبقى قوي، اللي هو ممكن دول الجنوب دول العالم الثالث زي ما تسميه. لما المحيط ده يبقى قوي يبقى خلاص انت ابطلت القانون اللي ماشي عليه العالم ان في دول غنيه وفي دول فقيره، وفي هنا مواد خام بتروح للطرف الثاني ترجع مصنعة، الطرف الثاني بيصنع الأسلحة يشعل الصراعات في العالم، الأسلحة تروح للدول الفقيرة تتطاحن، مصانع القوة الثانية تشتغل ويعيش رفاهية زي ما هم عايشين النهاردة على حساب باقي العالم. هذه النظرية لما انت تبطلها طب العالم يعيش ازاي؟ ولذلك كان جمال حمدان شايف الرؤية من أكثر من 50 سنة. صحيح. وقال المعركة بترجع دائما تبقى بين مصر وبين القوى الكبرى المستغلة أو الاستعمارية بهذا القانون، لأنه بهذا القانون اللي احنا قلنا عليه يعني إن فيه محيط لما بيبقى قوي، المحيط اللي أكبر منه بيبقى قوي بيبقى القدرة على استغلال هذا العالم أقل بكثير. وعشان كده مش عايزين مصر بأي حال توصل إلى هذه المرحلة التي تتقدم فيها ومحيطها يبقى قوي ومحيطها يبقى قوي. ده قانون من سنين يعني جربناه قبل كده أكثر من مرة، ربما أبرزها يعني مش معاهدة لندن 1840 وبس، لكن كمان شفنا 67 وأدينا شايفين من 2014 المعركة المستمرة ضد مصر. من زي ما حضرتك كده قلت في البداية 6 سنين من العمل ومن الإنجاز ممكن نبقى ويعني بصدق وبالأرقام عوضنا ال40 سنة اللي سبقوهم. صحيح. انطلاقة في كل مكان وفي كل اتجاه، ملفات كانت مغلقة وملفات كان محظور أفضل أن مصر تقرب منها. الأربع ملفات نفكر بيهم الناس تاني، لأن احنا فينا في ظل الزن الدائم من إعلام الشر بقينا في ضرورة أن احنا نعيد ونكرر حاجات كتير، وفي أرقام محتاجين نحفظها للناس عشان يبقوا محصنين من الحملات الدائمة الخبيثة الشريرة الخسيسة كمان من إعلام الشر. وقلنا أن في 4 ملفات كان محظور على أي حاكم في مصر يفتحهم، وما كانش في حد يقدر يقرب منهم السنين اللي فاتت. ودي لما هنقولهم الناس هتتذكر. أول ملف تحديث الجيش المصري. صحيح. اللي عنده أسلحة مش بس دفاعية يقدر يصد بها العدوان، لا قادر أنه يحمي مصالح مصر في أي مكان توصل إلى مصالح مصر، مش بس حدودها المستطيلة أو المربعة اللي بنشوفها على الخريطة. الأمن القومي ما عادش كده، أمريكا جاية الخليج عشان أمنها القومي، وروسيا جاية سوريا عشان أمنها القومي، وإيران رايحة لبنان واليمن عشان أمنها القومي، فالأمن وتركيا رايحة أذربيجان وليبيا لما تراها أمنها القومي. فإحنا ما عادش الأمن القومي إنك تيجي عند حدودك وتحط قوات وتحميها. لا، الأمن القومي بأبعد من كده، ليك مصالح بتتهدد ممكن تأثر عليك، ممكن مشكلة زي اللي كانت وممكن يبقى يعني حتى وراها يعني ظروف كانت في دولة معينة عربية حصل فيها مشاكل زي الصومال فانتشر القراصنة، ممكن قراصنة في مدخل باب المندب بيعملوا مشاكل لقناة السويس. صحيح. فالأمن القومي بيه ما هوش الحدود، انت عندك جيش النهاردة قادر يؤمن مصالحك في أي نقطة تبقى موجودة فيها، في ليبيا، في البحر الأحمر، في البحر المتوسط، في الغاز، في خارج باب المندب، في أي مكان انت عندك والحمد لله قدرة النهاردة انك تتصرف في أي خطر. رحت الملف الثاني تنمية سيناء، وفتحت تنمية هائلة يعني أفقها توصل 600 مليار جنيه تكلفة، لكن على الأرض ما عادش الموضوع كلام زي ما كنا بنسمع الأول، وما عادش فيه محاذير، وما عادش فيه دولة تحمر عينيها كده وإحنا نتراجع، هذا كلام خلاص بقى من الماضي. احنا فاتحين التنمية في سيناء على أروع ما يكون من رفح الجديدة، بئر العبد الجديدة، شرق بورسعيد أو مدينة السلام، إلى الطرق الجديدة، إلى مدينة الإسماعيلية الجديدة، إلى قرية الأمل، إلى 37 مركز شباب، إلى 17 مجتمع بدوي، إلى الجامعات، إلى الجامعات الجديدة، إلى مطار المليس اللي في منتصف سيناء على بعد 90 كيلو من شاطئ قناة السويس، إلى الأنفاق اللي خلاص أنهت عزلة سيناء. صحيح. وأنهت حتى مصطلح العبور إلى سيناء، خلاص بقت شبيكة واحدة مع الوطن، وما عادش الكلام القديم أنت عندك أكثر من 21-22 نقطة عبور، بعد ما كانوا 2 الشنافة الشهيد أحمد حمدي وكوبري السلام، وبعد كده السكة حديد الفردان مقفولة، ولأنه الكوبري بيتطبق وبيتلم كده ملوش خلاص. شوف كم نفق دلوقتي النهاردة أكثر من 22 نقطة عبور، ومتسمين بأسماء يعني أبطال أحمد منسي وجرجس أفانوب وإلى آخره. فالوضع في سيناء مختلف عن الأول تمام، غير بقى جنوب سيناء واللي حاصل فيها وتكلمنا عنه كتير، البنية الأساسية بتتجدد، الطريق شرم الشيخ، جامعة الملك سلمان واللي أحدثته في المنطقة، وغيره وغيره وغيره. رحت للملف الثالث كان مؤجل وكان حلم من ساعة ما توقف المفاعل النووي أنشاص في السبعينيات وراح لأعمال يعني علمية مش نووي مش طاقة يعني. ورحت مرجع حلم النووي المصري من تاني وعملت المحطة اللي في الضبعة، ورحت عامل انت عندك من الستينات برضو قسم الهندسة النووية في جامعة الإسكندرية، خرج لنا ناس وخرج لنا علماء أفذاذ كبار لهم يعني سمعة ولهم تاريخ، ومنه منهم اللي الله يرحمه. لكن قدرنا دلوقتي ننشطه وعملنا كمان مدرسة تبقى قادرة انها تقدم له طلبة كمان. وعمل في البنية الأساسية وشغال المفاعل وشغال الحلم بيتحقق هناك، قصدي المحطة اللي هي 4 مفاعلات. الملف الرابع ما كانش حد قادر يقرب منه لأنه مرتبط بين الداخل والخارج، وقادر أن يربك أي دولة وقادر أن يربك أي حاكم، اللي هو ملف الفساد. أتحته على مصراعيه، شركات عابرة للقارات قادرة أنها تأثر في اقتصادك، أموال رايحة جاية ممكن تعمل مشاكل، ألاف العمال في بعض المؤسسات لو خرجوا للشارع وحد يعني وقف شغلهم قادرين يعملوا مشاكل. لكن الرئيس بقى فتحوا على مصراعيه وادى لكل الأجهزة الرقابية الضوء الأخضر أنها ترفع سقف المطاردة إلى أعلى حد ممكن. ولذلك في تاريخنا ما شفناش وزراء في السجن إلا لما يبقى فيه يعني صراع بين الكبار كده حد يروح فيه، يعني يعني زي ما بيقولوا وبيكون كمان وزير سابق بعد تحقيقات، ولكن حاليا سابق أو في صراع على السلطة بين كبار، السيوف مسلطة على كل يعني واحد النهار يعني. بالضبط، وزير بيطبط عليه في بداية التحرير صحيح، وعندك محافظين ونواب محافظين ومستشارين ووزراء ووكيل جهاز مركزي للمحاسبات، كل سواسية أمام القانون، مفيش أي حد فوق القانون. هذا الملف خطر لأنه كان يعني بقول لحضرتك يا وحضرتك عارف، لكن قادر يربك أي حاكم وقادر يعمل مشاكل. لكن الرئيس فتح وفتح بقى 4 ملفات وفي وقت واحد، فده يعني إنجاز ما كناش نتصور أو نتوقع أنه يحصل بهذه السرعة. غير بقى اللي على الأرض بيحصل في مصر كلها طلع وعرضها، من مدن جديدة إلى إعادة الاعتبار للتصنيع المصري إلى محطات الطاقة إلى الطرق الجديدة اللي كل الناس شايفاها وبتعلن، لأنها المشروع الوحيد اللي بيعلن عن نفسه هو مشاريع الصحة، لأن ده الناس رايحة جاية بتشوفه والصحة الناس رايحة جاية بتستفيد منه. أنا أستاذ أحمد يعني حضرتك يعني أوجزت حاليا هذه الملفات، ولسه في ملف آخر بعد هذا الفاصل هنتحدث عنه، وأيضا ماذا يريد أعداؤنا مننا في الفترة القادمة مزيد من هذه الشائعات وهذه الأقاويل وهذه الأمور التي تضرب في الأرض المصرية، ولكن هناك من يدافع عن مصر وسيظل دائما المارد المصري قائما قويا أمام كل هذه الأمواج العاتية. بلدنا في القلوب متشالة ومهما تضيق عليها الحالة، ولادنا قدها ورجالة ما نعرفش الهزار، قصاد كل الظروف متحدة ونسبة تاني بعد الشدة، وده بسر الدعاء والسكة ونية الانتصار. ما زلنا معكم سيداتي سادتي ومصر لحظة بلحظة، وهذه المواجهة مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت، وكان يتحدث عن ما قامت به مصر والقيادة السياسية في الفترة الأخيرة في 6 سنوات، أنجزت ما يمكن إنجازه في 40 عاما من كافة المشاريع القومية التي أضحت يعني تقلق الجميع وتقلق الخارج والداخل الذين يعارضون تقدم مصر كل يوم نقرأ قصة جديدة في هذه المواجهة، هذه المواجهة التي تحاول يعني الإحباط من عزم المصريين والقيادة السياسية، ولكن هيهات هيهات فإنها مصر. أستاذ أحمد رفعت، يعني كنت معنا قبل الفاصل ونتحدث عن أهم الملفات التي تم إنجازها بطريقة يعني إعجازية، وطرقنا أبوابا كانت موصدة وكانت لا يمكن أبدا أن يعني نستطيع أن نطرق على أبوابها من أجل حتى مواربة الباب أو فتح الباب، ولكن اخترقنا هذه الأبواب واخترقنا هذه الصعوبات، وأصبحنا الآن يعني الحمد لله نحقق المزيد والمزيد من الذي أكثر من ما هو متوقع. طبعا والحمد لله. أنا بقول لحضرتك ملف واحد منهم كان يكفي مثلا، وكنا هنقف وراء الرئيس فيه ونقول إنه ده يعني حلم من الأحلام المؤجلة وإحنا مع سيادته فيها والشعب يقف معاه، لكن كان هيفوتنا حاجات كتير، وكان هيبقى مش تعويض للأربعين سنة اللي فاتوا، وكان هيبقى حاجة على حساب حاجة، تعمل تنمية على حساب الجيش، وإحنا عملنا الحكاية دي قبل كده، وكان يعني الثمن كبير ومش مسموح لنا تكرر تاني. صحيح. نعمل تنمية هائلة زي الستينات، يبقى لازم نحميها من أي عدو ممكن عقله أو حماقة تيجي في ذهنه أن يعمل أي حاجة ضد مصر. لا، لازم يبقى كل الملفات ماشية في وقت واحد رغم الصعوبة ورغم الـ يعني الكلفة العالية، لكن عندنا الحمد لله الرئيس آمن بشعبه من أول مشروع كبير بدأ فيه اللي هو قناة السويس، والناس استجابت وصدقت الأحلام، وهذه الأحلام اتحققت والحمد لله. ففي ثقة بين القيادة وبين الشعب. صحيح المتاعب كانت كبيرة، وصحيح الألام كانت كبيرة، وكان أكثر حد بيعترف بيها هو الرئيس بنفسه، وإن الشعب يتحمل معاه. لازم نتحمل، لأن مفيش أمم بتبقى أمم كبيرة من غير ثمن، يعني مفيش يعني فنص سحر تدعكوا كده عشان احنا عايزين نبقى أمة كبيرة فنبقى أمة كبيرة. لا، لازم تضحيات ولازم معاناة ولازم آلام. صحيح ممكن جيل يتحملها، صحيح ممكن جيل يتحملها لبعض الوقت، لكن كل الأمم اللي كبرت كده. ما تنساش يا أستاذ أحمد، يعني حضرتك بنظرتك الصحفية الكبيرة وقراءتك الواعية، يعني كل ذلك ونحن يعني الجنوب الشمال الغرب الشرق، الكل يعني يحاول قدر الإمكان أن يعني يحاول الإحباط هذه العزائم. ده طبعا دي مهمة مقدسة بالنسبة لأعداء مصر، لأنه هو في نيران حواليك مشتعلة، وهو مصر أنها تبقى مشتعلة، لكن هو مصر أكثر أن النيران توصل لعندك. صحيح. نفكر الناس بغلاف نيوزويك الأمريكية، لا نيوزويك، انه في 28 سبتمبر، هو وصلنا هنا في مصر 1 اكتوبر 28 سبتمبر 2013 كان غلاف المجلة من عنوان واحد 5-14. ايه التفاصيل يا جماعة؟ تفاصيل جوه، ازاي خمس دول يبقى 14 دولة في المنطقة، يعني ازاي خمس دول يتقسموا الى تفتيت الى 14 دولة. طبعا المفاجأة بقى ان هم كانوا سايبين المنطقة مصر كلها بيضاء تماما، يعني السعودية للأسف كذا، وليبيا كانت ترجع ثلاث دول، وسوريا ثلاث دول، والعراق ثلاث دول، إلى محافظين ال 14 دولة الجداد مصر سايبينها بيضاء تماما. طب إيه مصر؟ ما فيش في تفكيرهم مصر مش جايين ناحيتها مثلا؟ لا، نفكر فيها بعدين، إن لها في تخطيط لوحده. دي بقى الجائزة الكبرى زي ما بيسموها، لكن لا ده هيحصل ولا ده هيحصل، ولا حتى شقائنا هيحصل لهم حاجة، كلهم هيتعافوا بإذن الله، وكلهم هيتمسكوا، والخطر هيعدي، والمشروع الاستعمار الجديد ده هيعدي، ومصر هي اللي هتبقى ساعتها يعني اللي هتقود المنطقة من تاني. وهذه الحمد لله كل يوم أفضل من اللي قبله، وكل يوم بنحقق إنجاز جديد. اللي ما كانش فيه غاز من 4-5 سنين النهاردة فيه، ما كانش فيه تصدير من سنتين النهاردة فيه، ما كانش فيه بوادر أو بشائر نشوف العاصمه الاداريه الجديده بهذه السرعه النهارده، شايفين الحمد لله الاحلام بتتحقق. ما كانش في امل ان احنا نلحق نشوف على الارض مدينه ناصر في اسيوط وشرقنا، والعلمين الجديده والمنصوره الجديده، ومدينة السلام كله النهاردة الحمد لله شايفينه على الأرض. ما كانش فيه أحلام نشوف الجامعات الجديدة اللي احنا شايفينها شفناها وحقيقة. والواحدة زي جامعة الملك سلمان 30,000 طالب اتقدموا لجامعة الملك سلمان وقبلوا. صحيح. يعني 30,000 طالب يعني ايه؟ يعني قد شوية. يعني أنا ذهبت إلى شرم الشيخ في افتتاح السيد الرئيس لهذه الجامعة وشفت الإعجاز بجد يعني في الطور وفي شرم الشيخ. وأنت غطيت على أروع ما يطول. الله يبارك فيك. لا أنا أقصد يعني أنا شفت بأم عيني يعني كيف أنا بعينك مش سمع. طبعا بعيني وإن شاء الله الجلالة وإن شاء الله المنصورة وإن شاء الله العالمين كله جاي في الطريق يعني. لا بس شوف بس حجم الثقة. يعني لما يبقى عدد الطلبة اللي انضاء اللي تقدموا وقبلوا في جامعة الملك سلمان صحيح. أقل شوية من جامعة ليها 44 سنة زي جامعة قناة السويس صحيح. أشوف يعني ما أنت بعد 5 سنين هتبقى الجامعة دي عاملة إزاي إن شاء الله. على العموم هنواصل مع حضرتك أستاذ أحمد بعد موجز أنباء الواحدة والنصف لنتابع هذا الحديث الممتع مع حضرتك حول كيف يعني نوازن بين هذا الأمر الذي تسعى إليه مصر حثيثا من أجل إنجاز كل خططها التنموية وأيضا مواجهة هذه الشائعات التي تحاول إحباطنا. ولكن إن شاء الله مصر دائما وأبدا قائمة بما يعني حباها الله من قيادة سياسية ومن مواطنين يسعون إلى حب مصر دائما وحب بلدهم. إنني على يقين من قدرة المصريين على العطاء، فهي الميراث الذي خلفه أجدادنا، وهي معيننا الذي لا ينضب بإذن الله. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. كل اللي يحب بلده بلده بتحبه كده، عشان اللي يخلي الناس تفرح بالشكل ده. كل اللي يحب بلده بلده بتحبه كده، عشان اللي يخلي الناس تفرح بالشكل ده. فرح بلدنا كمان وكمان، طيبة ولاد بلدك شافه مش بس كلام. شوف قد ايه في قلوب حواليك عايشين وكل املهم فيك، ومصدقين كل الاحلام. ده الحب ده مش بس انت فعلا تستاهل. ايوه انت فعلا تستاهل. يستاهل كل خير بيحسوا بقلبوا عليهم، عايش عشان يحلم منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الساعة الواحدة والنصف من القاهرة. مصر تدين الهجوم الذي استهدف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية أمس، ووزارة الخارجية تشدد على وقوف مصر الكامل مع العراق فيما يتخذه من إجراءات للقضاء على الإرهاب وداعميه. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي الأنباء التي تتردد بشأن تداول أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية بالمستشفيات الحكومية. المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة يختتم البرنامج التدريبي لإعداد الكوادر الإدارية المتطوعة في مجال مواجهة أزمة فيروس كورونا للدفعة الثانية. روسيا تشدد على أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا فعال ضد السلالة الجديدة من كوفيد-19. الهند تعلن تعليق الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا حتى 31 من الشهر الجاري. انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني وسوق الأسهم البريطانية في أعقاب فرض قيود على المملكة المتحدة جراء الإعلان عن ظهور سلالة جديدة أسرع في انتشار لفيروس كورونا. وزارة الدفاع الروسية تعلن رصد 38 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة الماضية. الصين تنفي الاتهامات الأمريكية لها بالوقوف وراء الهجوم السبرالي على عدد من المنشآت الحكومية الأمريكية الأسبوع الماضي. من القاهرة قدمنا لحضراتكم سيداتي سادتي موجزا سريعا لأهم الأنباء. الثانية والنصف بإذن الله نوافيكم بثانية فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. عودة مرة أخرى سيداتي سادتي على هواء البرنامج العام إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، ومصر لحظة بلحظة، وهذه المواجهة معنا الأستاذ الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت. كنا بنتحدث عن كيف نواجه يعني هذه الشائعات وهذه الأمواج الهائلة من تلك المروجات من الخارج والداخل، ونحن نواصل بكل عزم هذه المشروعات، وأيضا لا نستطيع أن نقف، ولكن لابد من مواصلة العمل والتنمية والبناء للرد على هؤلاء. يعني كل يوم بيحاولوا يألفوا شائعات وإحنا بنعمل إيه وهم بيعملوا إيه، ولكن لابد وأن نواصل وألا نأبه لهذه الموجات العاتية من الشائعات. طبعا ترى يعني أكثر من خطوة، مش لنفي كمان الإشاعات بس، لكن كمان لقتلها في مكانها، وتفضل عند إعلام الشر يلعب بيها بقى زي ما هو عايز. أول الخطوات إعلام واعي زي ما حضرتك كده عاملين مع الناس لحظة بلحظة، بس عشان يبقى واعي يعني دوره فعال، مش بس يقدم المعلومة في وقتها المناسب، لكن كمان يقدمها صحيحة. فلازم الشرطين يبقوا موجودين، المعلومة في الوقت المناسب والمعلومة تبقى صحيحة. لو واحد منهم مش موجود بينا في مشكلة. يعني لو احنا قدمنا معلومة صحيحة مثلا بس متأخر عن معادها، يبقى ادينا فرصة لإعلام الشر انه شغله ينتشر وإشاعاته توصل لأكبر عدد من الناس. لما نيجي ننفي بقى هيبقى الموضوع يعني هيحملنا أعباء وجهد أكبر. لو قلنا معلومة في وقتها لكن غير صحيحة، بندي فرصة لإعلام الشر انه كمان يمسك على إعلامنا الوطني حاجات وهو كمان يطور شغله وهو مرتاح. فلازم للشرطين يتوفروا، المعلومة الصحيحة وفي وقتها المناسب. الحاجة الأهم أو مش الأهم، الحاجة اللي ممكن تبقى ماشية على نفس الخطة وفي نفس الوقت، إنه الشغل على الأرض يتكلم عن نفسه، يتكلم على مشروع الطرق والناس رايحة جاية شايفة والناس مذهولة من مستوى. يعني شفنا سيادة الرئيس يعني بالأمس القريب لما كان بيتفقد الطريق الأوسطي، وشفنا يعني لما نقرأ حيثيات هذا الطريق هنجد أن يعني الاتجاه الوحيد 8 حارات، و8 حارات يعني معناها أكبر وأطول طريق يعني بيقولوا في العالم كمان يعني. فبالتالي حينما يتم إنجاز مثل هذه المشروعات يعني نستطيع أن نقول أنها ورقة قوية في وجه هؤلاء. بالضبط، الناس رايحة جاية بقى شايفة، واللي ما راحش وجه حد من اللي راح وجه بيحكي له، لأنه ده هتخبي الطرق فين، يعني هتودي الطرق فين، ما الناس رايحة جاية وما تقدرش تستغنى عنها، يعني في مشاورها في مناسباتها في أعمالها رايحين جايين. فالناس بتحكي أساطير على طريق بنها مثلا الحر، الناس بتكلم دلوقتي على طريق الفيوم أو جيزد، ده الناس على طريق الفيوم مستغربة هما جابوا الأرض منين، يعني طب الطريق القديم كانت الناس رايحة جاية عليه في الحتة دي. لما بين الاتجاه الواحد قد الأول يعني رايح جاي مرة ونص، طب جابوا المكان، جابوا المساحات دي منين؟ فالكلام على انه احنا عندنا مخططين جيدين وعندنا مهندسين عبقرة، غير بقى الجودة بقى ماشي على طريق زي ما يكون حرير، الحاجات بتاع الزمان دي اللي اول ما تعمل طريق بعد ما تعمله باسبوع تلاقي المطبات اتعملت وتلاقي الحاجات ضربت، خلاص ده كان ماضي وانتهى. اللي تروح طريق السويس اللي راح برضو نفس القصة زي ما حضرتك كده بتتكلم أستاذ شكري، الناس مذهولة. الطريق العين السخنة نفس الكلام، طريق اسكندرية الصحراوي نفس الكلام، ده الزراعي كمان اللي هو كان يعني صعب المنال أصبح دلوقتي كمان يعني الحمد لله في المشاكل. تطوير طبعا طبعا، انت كنت بتروح لغاية بنها دي في ساعة ونص ساعتين، النهاردة الطريق بنها الحر قادر انك كمان توصل للمنصورة وغيره والزقازيق في زمن قياسي. فده هتوديه فين؟ خلاص ده موجود على الارض. لما يجي اعلام الشر يكلمهم مهما تكلم بقى وقال لهم الطرق زي ما كانت والطرق وحشة والحوادث زي ما هي، اي محدش هيصدقه. يعني اعتقد استاذ احمد رفعت يعني من خلال الاحداث الاخيرة ويعني ما قام به البرلمان الأوروبي حينما لم يجد شيئا ضد مصر اتجه إلى ملف حقوق الإنسان الذي أوضحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في الزيارة الأخيرة، وأجاب بكل وضوح على هذا الملف. وأيضا زي ما احنا شايفين كل المدعين يؤكدون أن مصر تنتهك حقوق الإنسان، ولكن أين هي الدلائل؟ وكذلك حينما يعني تخلو تخلطون الأوراق فعليكم أن تثبتون أو أن تثبتوا كيف يعني تنتهك مصر، ولكن حينما يعجزوا عن إثبات ذلك فإن مصر تقف صامدة وجامدة أمام كل هذه الأمواج العاتية من الانتقادات والمواجهات التي لا تسمن ولا تغني من جوا. ما هو طبعا يعني احنا لو عدنا نقول انه هم مش عارفين هنبقى برضو بنضحك على نفسنا، لانه اي حد ما هو اي حاكم في اوروبا حواليه منظمة يعني مجموعة من المستشارين شغالين، وده دايما بيبقوا يعني اساتذة في العلوم السياسية وخبراء متخصصين، فاي رئيس من دول عنده ورق بيقول انه مصر والدول المنطقة يعني قدامها مراحل تعبرها علشان توصل للي عبرته أوروبا، لأن أوروبا إحنا كانت أوروبا ما حضرتك عارف يا أستاذ شكري وأنت يعني عارف أوروبا كويس. أوروبا دي كانت في يوم من الأيام الناس بتروح تشتري صكوك علشان يخشوا الجنة، يعني الناس في أوروبا كانت بتدفع فلوس كده زي ما تروح تشتري من أي محل أي سلعة محمول أو نظارة شمس أو أي حاجة، وكان بيروح يشتروا يدفعوا فلوس كده عشان ياخدوا صك قال ايه يخشوا بيه الجنة. يعني شوف حجم التخلف كان عامل ازاي. فهم وصلوا بقى للي هم فيه احزاب وصحافة وحامتاء وانتخابات نزيهة وصلوا ازاي. اذا السؤال يا استاذ احمد ماذا يريدون؟ وصلوا بقرار وصلوا بالتراكم. ماذا يريدون من مصر؟ يريدون ان اللي بيحصل في مصر يتوقف. وعندك لو هنا في حكم ضعيف وفاشل وفي حكومة لا تؤدي واجباتها تجاه شعبها ولا تحقق طموحات واحلام شعبنا هيسيبوها في حالها ولا حد هيجنح يدها وهتبقى زي الفل وما حدش هيتكلم معاه ولا حد هيفتح لها اي ملف الا اذا عصلجت في حاجه او الا اذا كان في مطالب وفي زرجنه في اي نقطه، لكن غير كده ما حدش هيقف لمصر الا في حاله ما هي ماشيه في الطريق الصحيح. وفي النهايه بتصح يعني وجهه النظر المصريه في الاخر بعد هذه المهاترات وهذه الشائعات بتصح وجهه نظر مصر الحمد لله لانها ثابته على موقفها وانها دائما لا تتدخل في اي شان داخلي لاي دوله ولا تغزو ولا تعتدي على احد، وانما تريد فقط التنميه للجميع وايضا الحفاظ على الامن القومي. ده لسه في حضرتك في الموجز الخبر عن هو خاص ب 38 حالة مخالفة للهدنة في سوريا. مين اللي بيخالف الهدنة في سوريا غير تركيا والقوات اللي هي بتدعمها؟ صحيح المجرمين صحيح. المجرمين اللي بتحميهم وبتسلحهم وبتدربهم وبتطولهم وبتشتري منهم البترول السوري الغالي وبتشتري منهم البترول العراقي وبيهربوه لهناك. طيب تركيا دي يعني مين جينا حيثة يعني علشان حد يتكلم على مصر؟ طب ومين يجيب حق ال 400 ألف سوري اللي يعني شردوا للأسف ده قتلوا؟ ده عندك 8 مليون مشرد، ده المتوفين 400 ألف الجرحى أكثر المشردين أكثر وأكثر، ده غير هدم البنية والتحتية وكل شيء يعني. وده أسوأ لأن يعني ما فيش حتى الناس هنا أحيانا تقول لك إيه طب يعني ما يرجعوا بقى من بره ويحنوا بلدهم، هو ما فيش ليهم بلاد، هيروح فين؟ هيروح فين القرى أصلا بالكامل وبيدت وفي مدن في ده في محافظات مش موجودة. لا ودي مش حقوق إنسان. لا دي مش شايفينها بقى. لا طيب نخليك معنا يا استاذ احمد بعد هذا الفاصل نتابع معا هذا الملف الحيوي وايضا ملف الانجازات التي يعني تكون شاهدا حقيقيا على ما تقوم به مصر ضد هؤلاء وضد المروجين للشائعات لاحباط عزائم مصر القويه ان شاء الله. مصر قالت نعم فاتبعوها وان اعلنت لا قالت نعم أيدوها وإن أعلنت لا فاتبعوها. فمصر منزهة في الأرض ومصر الأنبياء وفرعون معجزة في البناء إلى بيتها نجأ الأنبياء وفرعون معجزة في البناء. أعتقد أستاذ أحمد رفعت ونحن معك في هذه المواجهة الجميلة يعني أغنية وديع الصافي خير معبر عن يعني مصر التاريخ ومصر الحضارة ومصر التي تعلم الكثير من السياسة والاقتصاد والعلوم رغم كل ما تواجهه من تحديات وهتفضل تعلم. صحيح. يعني أنا عايز أقول لك وحضرتك أكيد عارف بس أنا بتكلم من خلال حضرتك السادة المستمعين المكانة غير طبيعية. يعني مكانة مصر يعني مثلا أضرب حضرتك أمثلة الأزمة في اليمن بص شوف كل اللي حاصل وتلاقي كل الفرقاء في اليمن يقول لك لو مصر فصطت هنقعد ونسمع الكلام تدخل بقى ترامب تبوظ الحكاية عشان مصر دورها ما يمتدش إلى خارج حدودها بالشكل الكبير اللي بيخافوا منه. صحيح. وعشان كده ما هو مش جاية ما أنا برضو فيه يعني فيه ملاحظات لازم نفهمها. يعني مثلا الصيادين اللي بيرجعوا وهو راجعين من أطراف ومن يعني من أطراف الأزمة في اليمن ولو عند الطرف الثاني هيرجعوا برضو لأنه هناك الناس مجمعين على العلاقة مع مصر. تروح سوريا طب مصر ما بعتتش قوات روسيا اللي بعتت تيجي مصر تعمل اتفاق هدنة تبص تلاقي الدنيا كلها هناك آخر يعني سعادة وبيطالبوا مصر بالمزيد وأنها تبقى موجودة أكثر وأكثر. عشان كده لما عملنا 3 اتفاقيات خفض هدنة في جنوب دمشق والغوطة والساحل السوري كان السوريين هناك يعني آخر فرحة أن مصر إيديها موجودة في الأزمة. شوف ليبيا لما حصلت الأزمة هناك وقد إيه لما ابتدى القلق يزيد وداخلين على إمكانية تقسيم ما فيش غير مصر اللي قولها والقبائل والناس كلها جاية على أن مصر لازم تنقذ الموقف وتتدخل ولما قالت الخط الأحمر اللي خلاص يعني كله التزم رضخ ورضخ. فمصر يعني أنا عايز بس أقول إيه إن في ناس من شعبنا لازم تعرف أن بلادهم أكبر بكتير مما يتخيل البعض وزورها أوسع مما نتخيل وأحلام الناس في المنطقة العربية أكبر مما يتصور ناس كتير. فدي ده مصر ده قدرها وليه حق يغني وديع الصافي هذه الأغنية اللي المؤلف بتاعها اسمه شكري بالمناسبة اسمه شكري شكري نصر الله شاعر غنائي متميز صحيح. وطبعا لحنها الأستاذ وديع الصافي. فطبعا إذا مصر قالت أي حاجة الكل يسمع لأن ده بلد عظيم وبلد كبير وهو خلق لدوره. يعني هو خلق لهذا الدور انه يقود وانه يبقى ميزان المنطقة كلها واذا هو قوي الكل حواليه بيبقى قوي اذا ضعف. وشفنا عايز اقول لحضرتك مرة كان في تفجيرات في تونس فصديق تونسي بقول له ربنا معاك وقال لي ربنا معاك انت لو في مصر بخير كلنا هنبقى هنا بخير. صحيح. وكل المنطقة تبقى بخير. صحيح. فشوف قد ايه التقدير وقد ايه الإحساس إن هذا بدور مصر بدور مصر العظيم. أستاذ أحمد رفعت يعني الشائعات لم تصل فقط إلى الحرب يعني ضد مصر من خلال المواقع ومن خلال ما يتداولونه من أنباء غير صحيحة عن مصر، وصل الحد كمان إن بتتداول الشائعات بشأن الأدوية المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. أنت عايز حتى كمان تشكك في ذلك وتثير البلبلة بين المواطنين من أجل يعني حتى زعزعة الاستقرار الداخلي للمواطن من داخل جسمه، فهل وصل الأمر إلى هذا الحد؟ لا ده يوصل أي حاجة هو في التخيل. أنت معلش يعني تعامل مع حوشالة البشر مع أوباش العالم اللي واقفين ضد مصر. أنت ما دون خلاص يعني ناس لا دين ولا وطن، أنت عايز منهم إيه ووصل منهم إيه؟ هو شايف القطاع الصحي هو دلوقتي الخط الدفاع على هذا الشعب في هذه اللحظة، زي ما الجيش على الدوام في الحدود أو في سيناء وفكرة، وزي ما الشرطة عاملة في سيناء وغيرها وعلى الحدود برضو وفي أماكن تانية. لكن في اللحظة دي وفي وباء خطر بداهم العباد لا يتعظون حتى كمان يعني سبحان الله لا يتعظون. بس طبعا يروح على هو يعني في عقل مركزي قاعد ما هوش بيهرد، لكن شايف القطاع الصحي مطلوب انه يبقى في حاله ارباك، يتكلم مره على اللقاح اللي جاي عشان يخوف الناس، وبعد كده يتكلم على انه كمان المعامله جوه المؤسسات الصحيه فيها مشاكل وفيها ادويه مغشوشه، فيقدر يعمل ارباك او عايز يعني يعمل ارباك للدوله المصريه. لكن طبعا الحمد لله المجلس الوزراء نفى في الوقت المناسب وبالمعلومه الصحيحه، ونفى كمان معاها الاشاعه اللي حضرتك قلتها او جت في موجز الانباء قبل كده الخاصه ب انه لا بيع للقطاع النسيج ولا في زياده في اسعار الدواجن ونزل بيها امبارح بيان. فهو الهدف في ارباك الاسر المصريه على كل المستويات واشعال الغضب في نفوس عمال مصر برضه هدف دائم ومستمر، وكل الحمد لله الحاجات دي تمنا فيها. ده بالعكس يعني احنا اسعار الدواجن انخفضت، ومشروع استنهاض صناعه النسيج مشروع عملاق كبير جدا وماشي على يعني اروع ما يكون، واحنا شرحناه قبل كده وان شاء الله مره ثانيه نشرحه بالتفصيل عشان احنا محتاجين نزن كمان على ودان شعبنا عشان يبقى محصن بالمعلومات وبالارقام فما يقدرش اعلام الشر ياثر عليه. طيب دلوقتي يعني بالأمس أيضا كانت هناك أمور وشائعات مغرضة بشأن ما يتداول في أقسام الشرطة، والحمد لله النهاردة وزارة الداخلية ردت بقوة على هذا الأمر بالدليل وكل الأمور الواضحة. يعني ألم يروا ماذا حدث من قبل في أعتى الدول من قيام الشرطة بالقتل وعلنا وأمام الجميع، ولكن لم يحظى ذلك بشيء من انتقاداتهم، ولكنهم دائما يتصيدون لمصر كل ما يمكن أن يتناولونه لغرض ما في أنفسهم. يعني بالأمس شفنا ما قالته بعض القنوات، واليوم ردت وزارة الداخلية بقوة على هذه الشائعات. عايز أقول لحضرتك سبب رحلات مثال من كام شهر كده أو بالسنتين تقريبا كلنا شفنا القضية اللي حصلت في اسم هدايا الاوبرا. قتيل وكان يقال انه مسجون، وناس ثانيه تقول لك لا ما كانش دخل الاسم، وناس ثانيه لا ده هم بيظبطوه حصل وفاه مفاجاه الى اخره. فاكر حضرتك قد ايه السوشيال ميديا كانت مشتعله وقتها، وقد ايه العالم بيتكلم، وقد ايه اعلام الشر. مرت الايام والقضاء المصري الشرطه المصريه عملت المحضر وحولته للنيابه والمتهمين اتحكموا وصدرت الاحكام. مين بيتكلم دلوقتي؟ عندك 9 خدوا احكام الاسبوع اللي فات، وامبارح الشرطه نفذت الحكم وضبطتهم جميعا وتم ترحيلهم الى السجن الحربي طبقا للقانون انه رجال الشرطه يتحبسوا هناك. صحيح. مين بيتكلم؟ لا ما هو سعد دي ما تكلمش. مش هتلاقي خبر في حته الا طبعا يعني في الصحف القوميه او في وسائل الاعلام المحترمه. القانون احنا لسه كنا بنتكلم في بدايه الحلقه، القانون بيسال على الجميع، ولو عددت بقى القضايا اللي فيها يعني اطرافها ضباط شرطه مش مش مش مش هنقف كتير، لانه القانون لازم الناس تصدق ان القانون على الجميع، وان الشرطه بتطهر نفسها زي القضاء لان فيها بشر، بس نسبتهم كام؟ مش نسبه لا تذكر، وفي يعني في الحدود الدنيا، لكن هل الحدود الدنيا دول خارجين على القانون؟ هل فوق القانون؟ هل فوق ان هم يتحاسبوا؟ على الاطلاق. فاحنا الظروف اختلفت والامور اختلفت، لازم الناس تفهم الحكايه دي، ولازم الناس تفهم ان احنا في دوله القانون، اللي اثر في حقه هو دي ومش دي مشكلته، لكن لما الناس اتكلمت والقضيه راحت القضاء والشرطه وقفت الى جانب القانون وقالت انه الخارج عن القانون لا يمثل ابناء الشرطه، وان ابناء الشرطه شرفاء مقدمين تضحيات عظيمه ما ينفعش يكون معاهم خارجين عن القانون، خد مجراه وصدر في الاحكام الاسبوع اللي فات. يعني الامور غير الاول تماما، والشرطه غير الاول تماما، وحتى ابتدت في مجال الخدمات كلنا شايفين الجوازات عامله ازاي، الاحوال الشخصيه عامله ازاي، شكل اسامي الشرطه بيعامل ازاي، وادينا ماشيين في الشكل اللي الشعب هنا يتمناه وكان طول عمره نفسه يتحقق في اسامي الشرطه وفي البلد كلها. استاذ احمد رفعت، ونحن في ختام هذا اللقاء الجميل معك في مواجهه، يعني بسلاستك وكيفية إسداء النصيحة وأيضا الإرشاد للمواطن المصري البسيط، المواطن الذي يسمع من هنا وهناك وأحيانا تختلط عنده الأمور. ما هي النصائح التي تقدمها كراصد وككاتب صحفي كبير للمواطنين والمواطن المصري البسيط خصوصا حينما يستمع إلى تلك الشائعات؟ باختصار بقول له القوة اللي احتلتك 70 سنة واللي قتلت 2 مليون شقيق ليك في العراق كانوا المصريين عايشين معاهم، واللي قتلوا نص الشعب الليبي في الاحتلال اللي كان موجود، واللي بيقتلوا اخواتك في سوريا النهاردة، عمرهم ما هيبقوا قلبهم حنين عليك، عمرهم ما يهتموا بحقوقك، محدش هيهتم بحقوقك اكثر من أبناء بلدك وأبناء المؤسسة العسكرية تحديدا اللي طول عمرها من عرابل النهاردة واقفة جنب شعبها، ما فيش حاجة بتعملها غير أنها تدافع عنه وتقدم التضحيات الكبيرة مهما كانت. يعني عرابي دفع ثمن غالي هو اللي كانوا معاه، وما كانش يعني نسبة نجاح ثورته كبيرة. أبناء يوليو ما كانش نجاحهم وارد أصلا، وحرروك ومشوا الاستعمار البريطاني، وفي 30 يونيو الجيش وقف جنب الشعب ورجع مصر ثانية اللي كانت مختطفة لمدة سنة وكان ممكن تبيع سنوات كتير كده ونروح في متاهة وناخد ندفع ثمن غالي عشان نرجعها. دول انت في ايديهم في ايد مؤتمنة مش هيعملوا الا اللي في مصلحتك، القوات الثانية مش عايزاك تتقدم، الدولة بتبني ليك ولابنائك ولاحفادك، فاعتصم بوطنك واعتصم بقيادتك وخليك احتشد خلفها، واعتصم كمان بإعلام وطنك واسمع منه المعلومة الصحيحة إن شاء الله. على العموم يعني بنتمنى لمصر العزيزة القوية الفتية بإذن الله أن تظل صامدة رغم أنف الجميع، وإن شاء الله ستظل صامدة بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل المواطن المصري البسيط وبفضل القيادة السياسية الواعية التي تعي تماما قدر مصر وتعي تماما قدر القرار المصري في مواجهة هذه الشائعات. شكرا لك أستاذ أحمد رفعت كاتبنا الصحفي الكبير على هذه المواجهة الطيبة، وإن شاء الله نلتقي معك على خير، وكل عام وأنت بخير. بمناسبة بدء فصل الشتاء نتمنى إن شاء الله أن نلتقي دائما ونحن مواجهون لهذا التحدي، تحدي مواجهة فيروس كورونا، وإن شاء الله ننتصر عليه كما انتصرت مصر دائما في كافة التحديات. شكرا لحضرتك، مصر جاية إن شاء الله، أنا عن أي حد زي ما بنتمنى وزي ما بنحلم بيها، وكل سنة وحضرتك طيب والسادة المستمعين والأصدقاء في الكنترول وكل العاملين في الإذاعة المصرية. والزميل خالد عيد بيوجه لك التحية، والأستاذ أشرف البهير رئيس التحرير بيوجه لك التحية، والمخرج هاني الهواري والجميع هنا في استوديو البرنامج العام بيوجه لك التحية. صح يا مصر.